في شيء من ذلك، يعني نكذب ونعمل تمثيليات ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس، يقصد البرلمانية بغير تشويش ولا إثارة. يعني عندنا ناس في البرلمان تبع الجماعة دول طبعا مش معقول يقولوا ان العمل الإرهابي اللي حصل ده عمل سليم، فلازم يقومون بإدانة هذا العمل، بس لابد نكون وصلنا إلى مرحلة من النضج بحيث فهمنا هذه الأمور فنترخص فيها ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس. ده صفحة 258. صفحة 257 من كتاب برضو الثوابت والمتغيرات يقول: وهو يقدم وصاياه لفصيل العمل السياسي السلمي في الظاهر، السلمي في الظاهر، ما عنده سلمي في الظاهر وعنده ناس تحت الأرض. قال: عدم التورط في إدانة الفصائل الأخرى العاملة للإسلام إدانة عالمية تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل في أعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج. ثم يقول: فإن كان لابد من حديث للتعليق على بعض هذه الأعمال الفجة اللي هي الإرهابية، فليبدأ أولا، يعني لو اضطروا إن هم يدينوا هذه الأعمال، فليبدأ أولا بإدانة الإرهاب الحكومي في قمع الإسلام والتنكيل بدعائه، والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الأعمال التي تبدو غالية وحادة والتي تمثل رد فعل متوقع لما تمارسه الحكومات من تطرف في معاداتها للإسلام وغلو في ردها لتحكيم شريعتها، وأنه لا سبيل إلى حسم هذه التداعيات وسد الذريعة إلى التطرف من الفريقين إلا بتحكيم الشريعة وإقامة كتاب الله في الأمة، فيرضع الغلاء والجفاء، وذلك لأن الإدانة لهذه الأعمال الجهادية. فأنا بقول بين قوسين: والغريب أن من يدعي أنه يطالب بتحكيم الشريعة وإقامة كتاب الله في السطر السابق يصف الأعمال الإرهابية بالأعمال الجهادية، فما أبعد الكون بين الدعوة والتطبيق. هو بيقول إيه؟ وذلك لأن الإدانة لهذه الأعمال الجهادية لو أدناها ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل وتملح ساحة العمل الإسلامي بالفتن والتهارب، اللهم إلا إذا كان ذلك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للأدوار، وتوزيع متبادل، توزيع متبادل. فأنا بقول: ولا يملك المسلم بعدما يقرأ هذا الكلام الذي ينضح تقية باطنية خفيفة تستدعي إلى الأذان أساليب العصابات الإجرامية إلا أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. كان واحد بينظر للشرع ويقول هذا الكلام ويقول المسألة تبقى توزيع أدوار، ناس تروح تقتل وتفجر، والبقية يقولوا إن هذا الأمر غير جائز علشان تبقى مسألة توزيع أدوار، يبقى ده بقى ماشيين بقى بقينا بنتعامل مع عصابات إجرامية. قال: عامله الله بما يستحق. ولا شك أن القدرة على توظيف الحدث من أكد المقاصد الاستراتيجية لكثير من الأعمال الجهادية الجزئية، وهذا يختلف بطبيعة الحال باختلاف الأعمال. فالأعمال، شو بقى بيقول لك المسألة، يعني ممكن نوظف الحدث. فالأعمال التي تحوز قبولا عاما من الأمة ولا يماري أحد في مشروعيتها باعتبارها من المجمع عليه من مختلف طوائف الأمة، فهذه التي يمكن توظيفها، التي يمكن توظيفها إسلاميا لإحياء فريضة الجهاد ولكسب المزيد من التأييد للحركة الإسلامية. يعني مثلا لو راحوا اغتالوا واحد إسرائيلي ولا حاجة، الأمر ده كل الناس هتوافق عليه وتسقف لهم، يقولوا احنا اللي عملناه، ويعلنوا مسؤوليتهم عنه، وبذلك يكونون قد أخذوا تأييدا زائدا من الناس. ثم قال: أما الأعمال التي لم تبلغ في حس العامة، العامة مش هيفهموا، ولكن من الممكن انها تتقلب علينا ويفهموها انها مش جهاد في سبيل الله، يقول: لا حول ولا قوه الا بالله. واما الاعمال التي لم تبلغ في حس العامه هذا المبلغ ولكنها تعتبر من الضروريات الاستراتيجيه للحركه الاسلاميه فتقنع الحركه فيها بمجرد نجاحها، والاصل فيها هو الصمت والتجاهل، ما نتكلمش عنها وما نسرهاش، ما نتكلمش فيها، لان لو اتكلمنا ونسبنا نفسنا ضعف شعبيتنا ستضعف عند عامة الناس الجهلة اللي مش عارفين ان ده من الجهاد الاكبر في سبيل الله. واخدين بالكم ولا لا؟ قلت: يعني ولو قتل فيها من قتل من انفس معصومة، وضاع فيها ما ضاع من اموال ومقدرات معصومة، ولو اتخذت ذريعة لاحتلال بلدان اسلامية، فما المانع؟ اليس قد حكم مجتهد عصري بانها من الضروريات الاستراتيجية للحركة الاسلامية؟ وعلى ذلك تستطيع ان تفسر البيانات التي تصدر من اشخاص مشهورين

فيقول الغزالي ان رسول الله لم يؤت هذا الحق ففي بيعة النساء يقول الله لا ولا يعطينك في معروف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر الطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال الشيخ الغزالي ان الامة التي تغير حكامها كما تغير المرأة ازياءها لا يصلح لها حالة ولا تبقى لها ريح. عنده تعليقات حلوة اول كان الغزالي كأنها رجل فيلسوف على فكرة، يعني ليه تعبيرات عجيبة جدا. يقول ان الامة التي تغير حكامها كما تغير المرأة ازياءها لا يصلح لها حال ولا تبقى لها ريح، وانني القط ان اكون داعية لحاكم ما، واستعيذ بالله من ان اعين بكلمة على بقاء والي جائر، غاية ما ابغي ان اشرع قانون السمع والطاعة وان امنع الكهان والدجالين من الاحتيال به على ناشئة قليلة الفقه في الاسلام. ان تغيير حاكم شيء والانصراف عن واعظ غير موفق شيء اخر، ولذلك جاءت النصوص في السمع والطاعة للحاكم، لان الانصراف عن الحاكم وعدم السمع والطاعة هيحدث فيه ايه؟ فوضى وخراب وقتال، مش كده ولا لا؟ لكن ان تنصرف عن واحد كنت بتسمعه، يعني انا هنا بانصرف السنه، ما عجبنيش النظام ومشيت، هيكفروني ابدا، ليه؟ ما عجبنيش. انا غلط، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبه للدوله ما انتش حر، هتيجي الدوله تمشي لا هتنشق بمجموعتك، فمش هتطيع، مش هتطيع، فماذا سيحدث؟ هتصطدم بقوانين الدوله، يبقى احدث صراع مسلح، مش كده ولا لا؟ فهي دي، ولذلك جاءت النصوص كما قال. شو بيقول قال ان تغيير حاكم شيء والانصراف عن واعظ غير موفق شيء اخر. لقد كان الراسخون في العلم يدعون الى الله ويتجردون للدعوه، فكان الناس يرون طاعتهم من طاعه الله لانهم تلقوا دروس معرفته عنهم. ثم جاء الراسخون في الجهل، تكلم عن قيادات الجماعه، يطلبون حقوق القيادة ويتحدثون عن قانون السمع والطاعة. ولست أعنف داعيا من هؤلاء على مزاعمه ومطالبه، فالأمر كما قيل بعض الناس طغاة لأننا نركع لهم. يعني اللي جعل هؤلاء طغاة ركوع هؤلاء الدعوة. قال ولقد رأيت جمعا غفيرا من شباب الإخوان المسلمين ينظرون إلى مرشدهم نظرة يجب أن تدرس وأن تحضر. قال أحدهم في اجتماع ضخم للهيئة التأسيسية إن المرشد لا يخطئ، وكان بهذه القولة العجيبة يريد أن يخذلني وأنا أعارض المرشد في بعض تصرفي، وقد خذلت فعلا ومزقت ملابس الرجل الذي وقف يناصرني، يعني كانوا على. ومع أن كلمة المرشد لا يخطئ وجدت امتعاضا من اغلب الاعضاء، الا انه امتعاض المذنب عندما يواجه بجريره لا يجد منها فكاكا ويكره ان تلصق به لظهور معرتها، والقوم يخلطون بين توقير القائد وتوقير المهابه له وبين الخنوع لرايه والمصارعه في هواه. ان اول ما نشب الخلاف بيننا وبين الاستاذ الهضيبي كان على اسلوب الحكم في مصر، هل تكفل الحريات العامة ويصام الدستور القائم وتنقذ البلاد من استبداد فرد أو أفراد، أم نتجاهل هذا الموضوع كله ونطوي حكم الإسلام فيه وتشغل جماعة الإخوان بشؤون أخرى؟ طبعا على الوقف تحت مش هسيبها له طبعا ولا إيه؟ قلت ماذا نقول تجاه هذا التصرف؟ إنهم يتصرفون وكأنهم حكام البلاد الحقيقيين، ولذلك لا نتعجب من اي تصرف لهم تجاه اي حكومه، فهم ينظرون الى الحكومات على انها اغتصبتهم حقها. ناس بتتكلم يقول لك المفروض نحكم بايه، وبيتكلموا واختلفوا في هذا الامر، هو ده السبب في انهم اصطدموا بثوره 52 او بالضباط وحدث ما حدث، وكان الصراع بينهم وبين جمال عبد الناصر ومجموعته، انا لا ابرئ احدا، ولكن كان الصراع صراع على السلطه وصراع سياسي، ما كانش صراع بين كفار ومؤمنين، أو صراع بين أناس يريدون تحكيم الشريعة الإسلامية وأناس شيوعيين كما صوروا الأمر لنا. للأسف القضية ما كانتش كده، كانت صراع على السلطة. المهم وإحنا هيقولوا ديمقراطية واحتمال في يوم من الأيام الإخوان يوصلوا للسلطة، هنبقى نشوف يحكموا بالشرع زي ما حكموا في تركيا. قضية خلي بالكم، يعني خلينا في كلام الشيخ الغزالي دلوقتي. بيقول كان الرجل على الهضيبي شديد الحرص على مرضات رجال القصر. كان الرجل شديد الحرص، ده الغزالي اللي بيقول مش انا. كان الرجل شديد الحرص على مرضات رجال، طبعا الكلام ده كان قبل الثورة، على مرضات رجال القصر، قليل الاكتراث بحقوق الافراد والقواعد. وقد ألفت كتابي الاسلام والاستبداد السياسي استنكارا لهذه السياسة القاصرة ودفاعا عن تعاليم الاسلام الصحيحة. ولعل الاستاذ الوديبي ومن معه عرفوا الان الحق الذي قاصمناه عليه وكرهونا من اجله. قال لي ذات يوم واحد من اقرب رجال المرشد اليه: ان الايمان بالقائد جزء من الايمان بالدعوة. الا ترى ان الله ضم الايمان بالرسول الى الايمان بذاته جل شأنه؟ شوف الخلط، شوف الخلط. ذلك لان المظهر العملي للطاعة والاسوة هو اتباع القائد اتباعا مطلقا. ثم استدرك محدثي يقول: لا اعني بهذا ان اسوي بين المرشد والرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقة الطاعة، انما اقصد دعم مشاعر الولاء نحو الرجل الذي يحمل راية الدعوة. انا اضرب مثلا فحسب. ولمثل هذا الاسلوب رسم مجرى المعاملة بين الاخوان والجماعة. فلما استغربنا وتأبينا عليه ورأينا انفسنا نبصر الحقائق القريبة والرجل لا يحسها ونعامل مخطئا او مصيبا غير مقرين هذه الآلة التي ابقاها الاغرار عليهم، مقتنا الرجل اشد المقت، مقتنا كما يمقت الكفار والفساق. ثم صار بمن معه يقتحم العثرات والمزالق لا ينوي على شيء ولا يلام على شيء. ثم قال الشيخ صفحة 226، انا نقلت بقى ده، قال بقى في نفس الكتاب اللي هو اسمه معالم الحق في كفاحنا الحديث، معالم من معالم الحق في كفاحنا الحديث. قال: فألف يعني حسن البنا ما يسمى النظام الخاص، وهو نظام يضم شبابا مدربين على القتال. كان المفروض من إعدادهم مقاتلة المحتلين الغزاة من إنجليز ويهود، وقد كان هؤلاء الشباب الأحفياء شرا وبيلا على الجماعة فيما بعد، فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة تخريب وإرهاب في يد من لا فقه لهم في الإسلام ولا تعويل على إدراكهم للصالح العام. وقد قال حسن البنا فيهم قبل أن يموت: إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. يشير إلى المقالة التي ذكرناها. أنا بقى بكرر بعض النقولات دي، قلت ما الفرق بين ما ذكره الشيخ الغزالي والشيخ حسن البنا عن رجال التنظيم الخاص وبين ما ذكره الشيخ القاضي أحمد شاكر في مقاله النفيس الإيمان قيد الفتح؟ ونختم الآن هذا التعليق الذي طال على أمل أن نعود إلى الشيخ أحمد شاكر مرة أخرى ومقالة جديدة ده في الكتاب. بعد كده أما نقلت كلام بنكمل الكلام برضو بتاع الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. بعد ما نقلت لكم كلام الأسبوع الماضي عن الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر، قلت صفحة 417، والآن بعد هذه الرحلة الطويلة لكشف ما اعترضك مما حسبته شبهات، وتبين لك بحمد الله وحده أنها لا تصمد طويلا أمام البحث والدراسة والتحليل وعرضي على المحكم من أقوال الشيوخ ومواقفهم التي أفضنا في نقلها وبيانها عنهم، بل تصرف إلى ما قصده قائلوها بحسب، وهو ما بيناه لك من قصدهم مجموعة ممن يحسبونهم جاحدين معاندين لشريعة الله تعالى وداعين إلى الخروج عنها في الأصول والفروع على حد سواء. يعني بعد اللي فات ده مستحيل أنت تحط في اعتبارك إن كان حامد الفئي بيكفر حكام عصري، أو إن الشيخ أحمد شاكر كان بيكفر حكام عصري، وإلا ردوا علينا. وده اللي جعل الناس الكتاب لما وقع في أيديهم بيشتمونا، بس بنتشتم فقط. لكن الرد أحسن رد وصلني، أحسن رد وصلني، يعني الردود شتيمة، أحسن رد وصلني من شخص منهم كبير جدا، اللي وصلني عنه أمر غريب جدا، رشوة. رشوة هيديني رشوة بس أحذف بعض الأشياء من الكتاب ونجعله دراسة وثائقية. هذه الرشوة كالآتي: أنت مش عايز فلوس، ده يعني هم عرفوا كده، ما قاليش ما أنتش عايز فلوس. الرشوة عايز يديني بالكتاب درجة علمية من الجامعة التي يقوم عليها، عنده جامعة هو بيقوم عليها، جامعة ملاكي